قال رحمه الله قال حدثنا حفص بن عمر بن من؟ قرأنا هذا وما قرأنا يا أخوان هذا الحديث قرأناه. نعم أحسنت، حفص بن عمر أبو حفص وليس أبو عمر، وكان من العلماء أثبات حفص بن عمر بن غياث قرأناه. طيب، قال حدثنا حفص بن عمر وهو أبو حفص، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم، نعم، قال حدثنا قتادة، تقدم ويتكرر قتادة يتكرر، ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ويزيد بن إبراهيم في روايته عن قتادة كلام. قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. وهذه هي العلة في النهي عن البزاق بين اليدين وهكذا عن اليمين، هذا حكم معلل، هذا نهي معلل بعلتين، أو هذا نهي معلل بهذه العلة فإنه يناجي ربه. وقد جاء في بعض الأحاديث علة أخرى أنه عن يمينه ملك. قال الكرماني ما حاصله؟ تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكا، وهنا علل بالمناجاة ولا تنافي بينهما، لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين، والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر، وتارة يكون عن يمينه. فنعم، فهذا الحكم معلل بعلتين، ولا مانع أن يعلل الحكم بعلتين على الصحيح، أن الأحكام تعلل بأكثر من علة ولا يلتزم في إعلانها بعلة واحدة، بل ربما تختلف العلل، وهذا جائز وسائق، فإن بعض أحكام الشريعة عللت بأكثر من علة، ومنها هذا الآن الحكم الذي بين يدينا، وهو النهي عن المزاق عن اليمين، فإنه ذكر له علتان، العلة الأولى عن يمينه ملك، والعلة الثانية المناجاة، ولا تنافي يقول الكرماني بينهما. وفي الأمر بالاعتدال في السجود، وأن الشخص يعتدل في السجود، فلا إفراط ولا تفريط، ولا يرتكب في سجوده هذا المنهي عنه يبسط ذراعيه كالكلب، فهذا من الأفعال المنهي عنها، وأيضا فيه من النهي عن التشبه بالحيوان سواء كان في أفعاله أو في صوته، ولا سيما هذا الكلب الذي يقول رسول الله ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. فهذا الحيوان خسيس ومن أدنى الحيوانات، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه به، وصار مضرب مثل في الخسة، ومن أريد ذمه ربما قيل له يا كذا أنت مثل كذا مثل الكلب. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فصار يضرب به المثل في الخسة، فليس لنا مثل السوء يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه النهي عن التشبه بفعل الكلب حال السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب. وشاهدنا من الحديث هو ما بوب عليه البخاري باب المصلي يناجي ربه فإنما يناجي ربه في الحديث، وإذا بزغ فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. وهذا من الأحاديث المقيدة للمطلقات التي فيها النهي عن البزاق عن اليمين واتجاه القبلة مطلقا، فتقيد بهذا الحديث: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزغ فلا يبزغن عن يمينه. هذا كله في الصلاة، فما جاء من المطلق من الأحاديث يقيد بما ذكر من الأحاديث التي فيها التقييدات. فعلى هذا يحمل النهي عن البزاق عن اليمين، وهكذا أيضا اتجاه القبلة حال الصلاة. وأما إذا كان خارج الصلاة فليس هناك دليل ينص على ذلك أنه ينهى عنه. وهكذا أيضا ينهى عن البزاق حال الصلاة في المسجد وخارج المسجد، ما دام مصليا فلا يبزغ تجاه قبلته ولا عن يمينه، ولا يقول هذا في المسجد، لا، في المسجد وخارج المسجد ليس له أن يبزغ عن يمينه ولا تجاه قبلته. فانتهينا من هذا الباب العظيم الذي فيه تعظيم قدر الصلاة، وقد ألف المروزي كتابا في هذا تعظيم قدر الصلاة، فهي عظيمة، ومما يزيدها عظمة أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده إذا صلى، وأن العبد يناجي ربه فيها، وليس ثم موضع يناجي فيه ربه إلا هذا، فهي لا شك عظيمة. صلاة بهذه المثابة ربك ينصب وجهه لوجهك، وصلاة بهذه المثابة فيها مناجاة للرب، وصلاة فيها قرب من الرب، لجديرة بالعناية بها، أن العبد يعتني بها جدا. وهؤلاء المفلسون، هؤلاء الذين ما هم حول الصلاة، هذا إفلاس والله، وهذا إعراض عن أجل العبادات، فما عداها أهون عليه يتركه، ما عدا هذه الطاعة العظيمة أهون عليه. بل يكون ابنك في البيت ما يصلي، حياة مريرة، أخوك في البيت ما يصلي، ما له عناية بالصلاة، أبوك في البيت ربما العكس ما يصلي، ما له عناية بالصلاة، تبتلى ببعض الأقارب في بيتك فتجد مرارة هذا الشيء أنهم ما يصلون، بل بعضهم ربما سباب للرب والعياذ بالله. إيش المقصود يا عبد الله؟ ويكون يعني أبو عمر، نعم أحسنت، حفص بن عمر بن حارث بن سخبرة الإمام المجود الحافظ أبو عمر الأزدي النمري حدث عن هشام الدستوائي، وهنا عن من؟ عن يزيد، أحسنت، جزاك الله خير. قال رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وهذا يكون في الصيف يحتاج إليه الناس، أنهم يبردون بصلاتهم صلاة الظهر. والأحاديث التي ذكرها رتبها ترتيبا جميلا كما يقول الحافظ رحمه الله، سيأتي إن شاء الله قراءة كلامه رحمة الله تعالى عليه، فيها ترتيب جميل أحاديث الإبراد. قال: فائدة، رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا، فبدأ بالحديث المطلق، وثنى بالحديث الذي فيه الإشارة إلى غاية الوقت التي ينتهي به الإبراد وهو ظهور في التلول، وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولا عن المقيد، وربع بالحديث المفصح بالتقييد، فقه دقيق كما سترى من قراءة الأحاديث، فله مقصد من ترتيب الأحاديث بهذا الترتيب. فإن هذا الحديث الذي سنقرأه فيه إطلاق، سيأتي حديث أبي سعيد فيه تقييد، والقاعدة إذا تعارض أو وجد المطلق والمقيد فإن المطلق يحمل على المقيد. وهنا في حديث أبي هريرة ما فيه الظهر، والباب باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ما فيه إبراد وإنما فيه إطلاق، أبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولم يذكر ظهرا، لكن جاء في حديث أبي سعيد تقييد بصلاة الظهر، والشداد الحر يكون في هذا الوقت. لذلك بوب هذا الباب باب الإبراد بالظهر، ولا يكون الإبراد في العصر ولا في غيرها على الصحيح، لا يكون الإبراد في العصر ولا في غيرها من الصلوات، بل هو خاص بالظهر فقط ولا يتعداها. والإبراد هو التأخير، تأخير الصلاة حتى ينكسر أو تنكسر حرارة الشمس أو حتى ينكسر الحر فيدخل في البرد، فإذا حصل شيء من ذلك صلى صلاة الظهر. هذا معنى الإبراد، تأخير صلاة الظهر إلى انكسار حرارة الشمس أو إلى انكسار الحرارة، كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى. هو وقت، قال وقت الإبراد، إذ وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة، فإذا انحطت قوة الوهج الحرارة من حر الظهيرة يبرد الشخص، ولا يؤخر إلى قرب خروج وقت الصلاة كما يقول الحافظ صلاة الظهر ويبرد، ولا كذلك أيضا يبرد بعد الأذان بساعة أو نصف ساعة كما قال الشيخ العثيمين، قال فبعضهم يؤخر الصلاة نصف ساعة أو ساعة يقول هذا إبراد، هذا إحرار، قالوا ليس بإبراد، فإن الشمس تشتد أو الجو يشتد حرارته في هذا الوقت، أي بعد النصف ساعة وبعد الساعة. قال وبعضهم يبرد في هذا الوقت، يؤخر الظهر ساعة أو نصف ساعة ويقول هذا الإبراد، قال هذا إحرار وليس بإبراد، فإن هذا الوقت تشتد فيه الحرارة وما يبرد فيه الجو، والإبراد كسمه، إذا حصل شيء من كسار الحرارة صلى الظهر. وهذه سنة من السنن التي أميتت عند الناس وليست لهم عناية بها إلا من رحمه الله سبحانه، يشتد الحر في البلاد الحارة فلا تجد من يبرد، والناس يحتاجون إلى الإبراد، بعضهم ربما يعمل وينتهي عمله في الظهر ويشق عليه أن يأتي للمسجد، يحتاج إلى أن يرتاح، يذهب إلى البيت ينام لساعة هكذا أو ساعة ونصف ثم يؤذن الظهر ويأتي يصلي الظهر مع الناس، أو يؤذن الظهر في الوقت كما سيأتي ثم يؤخرون صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر فيأتي يصلي معهم الظهر ويجلس ثم يصلي العصر ومرتاح. ما أحسن هذا الدين والله، ما أجمله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فالله يريد بنا التخفيف ويريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ونحن ما فقهنا دين الله، كثير من الناس ما فقه دين الله، يشدد على نفسه في الوقت الذي فيه سعة، فإن الإبراد رخصة، ومنهم من أوجبه كما سيأتي قراءة بحث الحافظ رحمه الله في الكلام عن الإبراد. فالحاصل هذه من أمور التيسير في الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث من الحنيفية السمحة، فهو دين سمح، فليس فيه أغلال ولا آثار، فوضع عنا الأغلال والآثار التي كانت على من كان قبلنا، فجعل في ديننا ربنا السهولة والسماحة والتيسير الذي هو مشروع، تيسير الله وتيسير رسوله، فليس لنا أن ييسر من قبل أنفسنا، هذا العنت بعينه وليس التيسير، وإنما التيسير ورفع الحرج هو ما جاء به الدين في مثل هذا الموطن، شد الحر على الناس أخرنا، وهكذا في السفر، فإننا ربما نحتاج إلى أن نمضي في سفرنا، نحتاج إلى تأخير الظهر أخرنا الظهر، يسر الله علينا ذلك، أو نحتاج أن نجمع من أجل خلاص نمضي بعد ذلك ولا نتوقف، تيسير أجاز الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. وكم من أمور التيسير في الدين، وليس التيسير سلمان العودة، وهذا ليس من التيسير بل هذا من العنت والمشقة، وقد رد عليه العلماء ومنهم الإمام عبد المحسن عباد رحمه الله، الغيور على دين الله، ما يرى باطل ويسمع بباطل إلا ويرد على هذا الباطل ممن كان يرد الباطل وينصح للأمة، وبهذا يرفع الشخص أنه لا يسكت عن المنكرات وقد بلغته وله استطاعة أن يردها يردها، أو له استطاعة أن يردها يردها. وهل الإبراد يكون في الصلاة والأذان أم الإبراد يكون بالصلاة فحسب؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وسيأتي كلام الحافظ نقرأه بعد. وهذه المسألة مبنية على مسألة فقهية معلومة، هل الأذان للصلاة أم للوقت، هل الأذان للوقت أم للصلاة؟ فإن كان للوقت فلا يبرد به، يؤذن في الوقت، يؤذن في الوقت ثم يؤخر الصلاة، يؤخرون الصلاة إلى الوقت الذي يريدون أن يبردوا فيه قبل صلاة العصر بربع ساعة بعشرين دقيقة، ما في دليل على تحديد زمن معين، ولكن إذا انكسرت حرارة الجو أبردوا وصلوا، أبردوا بالصلاة وصلوا الصلاة، أبردوا بالصلاة. إذا انكسرت الحرارة وصار الجو شيئا فيه من اللطافة وذهبت حرارة الشمس يصلوا الظهر، وهذا لا شك يكون عند قرب صلاة العصر، لكن لا يضايقون به الصلاة تماما، فالحافظ يرى أنه لا يصلح هذا. فإذا ظهر الأجسام الأشياء المجسدة ظل أبردوا، إذا صار لها ظل منهم من يقدر بذراع ومنهم من يقدر بأكثر من ذلك، فإذا صار لها ظل يرى سواء كان مثلها أو دونها أبردوا. فالمقصود هو أنهم إذا رأوا أن الحرارة قد انكسرت، فإذا رأوا انكسار الحرارة صلوا صلاة الظهر، وليس معنى أنه يؤخر ساعة ويقولون نحن أبردنا، هذا مو صحيح، هذا إحرار وليس بإبراد، أو ساعة لربع أو ساعة وقليل ويقولوا هذا إبراد. الإبراد إذا انكسر الجو أبردوا صلوا. فقلنا المسألة التي فيها تأخير الأذان وتقديم الأذان عند إبراد الصلاة، فهل يشمل إبراد الأذان أيضا أم هو خاص بالصلاة فقط؟ فالأذان يؤذن في وقته والصلاة تؤخر. هذه المسألة مبنية على ما سمعت من الخلاف بين العلماء، هل الأذان للوقت أم الأذان للصلاة؟ فإن قلنا بأن الأذان للصلاة فإنه يبرد به ويؤخر مع الصلاة، يؤخر مع الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة في الإبراد أذنوا وصلوا. قلنا بأن الأذان للوقت فإنهم يؤذنون في الوقت، يؤذنون في الوقت ثم بعد ذلك يصلون الصلاة، يؤخرونها إلى وقت انكسار الجو فيصلون بعد ذلك. وهذه مسألة خلافية، والصحيح أن الأذان للوقت والصلاة وليس لأحدهما فحسب، بل بينه وبين الصلاة اتصال قوي، فهو للوقت وللصلاة، فيؤذنون في الوقت الذي يظهر ويؤخرون الصلاة، يؤذنون في الوقت ويؤخرون الصلاة. والشيخ بن باز كأنه يرى أن الأذان للصلاة، فلذلك يجيز تأخير صلاة العشاء في رمضان، تأخير الأذان، أي يرى أن الأذان للصلاة، يرى أن الأذان للوقت، فيجيز تأخير الصلاة وتقديم الأذان، كأنه هذا والله أعلم الذي يراه. انظر لنا يا أخي قول بن باز في تأخير الصلاة، صلاة العشاء في رمضان، تأخير الأذان، كأنه أيضا يرى تأخير الأذان مع الصلاة تؤخر، فهو يرى أن الأذان للصلاة كأنه، وسيأتي هذا لعلنا نذكره في محله. ولكن الذي نريده هنا مسألة الإبراد، هل يشمل الإبراد الأذان أم هو خاص بالصلاة فقط؟ فيبرد بالصلاة والأذان يؤذن في وقته، هذا هو الأفضل والله أعلم، حتى لا يتأخر بعض من هو في البيوت من النساء ممن لا يريد، وبعض المرضى أيضا كذلك يقولون ما أذن ويتأخرون، هم يريدون يصلون الصلاة، بعضهم يريد يصلي يرتاح وينام، وربما قد تجهز توضى ومنتظر الأذان، فيؤذن في الوقت ويبرد بالصلاة والله أعلم. والشيخ الفوزان يرى أنه يؤخر أيضا الأذان مع الصلاة، أن الإبراد أيضا في الأذان فيؤخر الأذان مع الصلاة، قال لأننا لو أذننا قد يكون فيه مشقة، ونحن نريد الإبراد بالصلاة، يقيم فيه مشقة للناس فيخرجوا يسمع الأذان ويخرجوا إلى الصلاة ويظنون أن الصلاة ستقوم في الوقت المعتاد، فيجلس نصف ساعة وين الصلاة يا جماعة، أقم الصلاة، فرج ما لهم جماعة ما يقيم الصلاة، وجالس يقرأ الصفحة من القرآن والجزء والجزئين والجماعة ما صلوا الظهر هذا ما لهم يتفرج فيهم وما هو عارف أنه في معهم إبراد اليوم يريدون الصلاة. قال فيحصل شيء من مشقة عليهم ثم سيخرجون إلى المسجد في الجو الحار. والمقصد من الإبراد أنه يخرجوا في جو لطيف يصلوا إلى المسجد في جو لطيف. لذلك يرى حفظه الله أنه يكون أيضا إبراد في الأذان فيبرد بالأذان ويبرد بالصلاة. إذا أرادوا تأخير الصلاة أخروا الأذان تبع وإذا أرادوا تقديم الصلاة قدموا الأذان. والأمر سهل ما دام فيه خلاف مبني على مسألة فقهية معلومة هل الأذان للوقت أم للصلاة فالأمر واسع فيه. فمن رأى أن الأذان للوقت أذن وأخر الصلاة ومن رأى أن الأذان للصلاة أخر الأذان وأخر أيضا إيش الصلاة يؤذن ثم يقيم على طول صلوا ركعتين قبلية أو الأربع القبلية ويقيمون صلاة الظهر بعد ذلك. فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رحمه الله باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان أبو يحيى بن بنال قال حدثنا أبو بكر أبو بكر ابن عبد الحميد عن سليمان ابن من ابن بنال أبو محمد سليمان بن بنال أبو محمد وأبو أيوب له كنيتان. قال صالح بن كيسان أبو محمد أيضا وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز تأمن على ولده يؤدبه ويقوم برعايته وشؤونه وكان يفعلون ذلك يسلمون أبنائهم لبعض المعلمين الطيبين ذوي الأخلاق الطيبة المأمون غائلتهم من أهل الخير والصلاح ويقول اعتني بولدي أدب ولدي علمه فيقوم بشؤونه لأن عمر كان مشغولا بالإمارة ربما لا يتفرغ لأولاده فأعطى صالحا ولده أمانة يقوم بشؤونه ويختار الرجل المؤدب الصالح. لا تسلم ولدك لكل أحد يعلمه فسيخرجه إذا كان كل واحد يدرس ولدي العربيد يدخل يدرس ولدي بعد الثاني يدرس ولدي وهكذا وذاك وسجارته يدرس ولدي وربما لو سمح لهم في الفصول بالتخزين دخلهم مخزن هكذا يدرس الولد كيف سيخرج الولد هذا إيش من ثقافة معه ثقافة مخلطة بين سجاير بين دخان بين غات وبين ربما واحد سكران يدخل عربد حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمدرس واختيار المدرس أمر مهم. أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس وسليمان هو ابن بلال. قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه أحدهما عن أبي هريرة ونافع عن ابن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إلى هنا إن شاء الله ونقرأ البحث وحد الحافظ غد إن شاء الله الكلام عن الإبراد وهو مختصر مفيد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه الأحاديث دليل على أن الأذان يتبع الصلاة للوقت وهذا فيما إذا كان القوم مجتمعين فإنه لا يؤذن لهم في أول الوقت ولكن يؤذن لهم إذا أرادوا أن يصلوا وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالانتظار. أما إذا كان الإنسان في بلد وإن كانوا يريدون أن يؤخروا الصلاة فليؤذنوا في أول الوقت من أجل ما كان في البيوت ممن لا يصلي حتى يصلي في أول الوقت. وفي هذا الحديث إشارة إلى آخره. الشيخ العثيمين يرى أن كانوا مجتمعين في مكان يؤخر الأذان مع الصلاة، وإن كانوا متفرقين سيؤذن ثم يجتمعوا من أمكنة الحارة، فإنهم يؤذنون في الوقت، فبعضهم يريد يعجل معه بعض الأمور، يريد يصلي ويمشي فيؤذنون في الوقت ويؤخرون الصلاة. هذا تفصيل جيد بالنسبة للإبراد بالأذان. فإن كانوا مجتمعين كما هو الحال في الحديث الذي سيأتي معنا أنهم كانوا في سفر وأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، وأراد أن يؤذن فقال أبرد، إلى أن كسر الحر قال قم فأذن، فأذن بعد ذلك. سيأتي معنا الحديث ومنه من حمل على الإقامة. هذا إذا كانوا مجتمعين، وإن كانوا متفرقين غير مجتمعين فيؤذن في الوقت ويبرد بالصلاة ولا يبرد بالأذان. هذا تفصيل الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على البخاري. من كلام ابن باس صلاة العشاء. نعم. قال من فتاوى نور عن الدرب لابن باز بعناية الشويعر، قال حكم تأخير أذان العشاء في رمضان عن أول وقته. الناس قبل شهر رمضان كانوا يؤذنون لصلاة العشاء في السابعة تقريبا، وعندما دخل هذا الشهر الكريم صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في الحادي عشرة في بلدنا، ما حكم هذا العمل؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المواقيت وبينها عليه الصلاة والسلام، فوقت العشاء يدخل حين يغيب الشفق الأحمر من جهة الغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، فللمسلمين أن يؤذنوا في أول الوقت وهو أفضل، ولهم التأخير إذا رأوا مصلحة في ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التأخير في العشاء وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة لما أخرها إلى ثلث الليل عليه الصلاة والسلام. فإذا رأوا في المصلحة أن يؤخرها أهل البلد أو في المسجد على أن يؤخروها في آخر الوقت يعني العشاء في رمضان أو في غيره فلا بأس، لكن لا يؤخروها عن الوقت، لا بد أن يكون في الوقت حتى يصلوا قبل خروج الوقت، هم مخيرون بين أوله وآخره خصوصا العشاء. أما بقية الأوقات فالأفضل في أول الوقت يقدمون الصلاة في أول وقتها فيؤذن في أول الوقت، ثم يتأخر الإمام حتى يجتمع الناس ربع ساعة ثلث ساعة ثم يصلون، هذا هو الأفضل. إلا الظهر عند شدة الحر فيها التأخير، إلا إذا رأوا الجماعة أهل المسجد أو في القرية التقديم فلا بأس، وإذا كانوا في رمضان يصلونها مؤخرة في آخر وقتها فلا حرج إذا اتفقوا على هذا ورأوا المصلحة بذلك فلا بأس، أو في غير رمضان أيضا، فهو يرى أن الأذان في أول وقت أفضل. وإن أخروه إلى وقت الصلاة أخروه في رمضان إلى وقت الصلاة يرى أنه ما فيه شيء، لكن هذا ربما يشكل علينا، فبعض الناس ربما يؤخر صلاة المغرب بناء على أن المؤذن لم يؤذن بعد، جالس منتظر يشتغل يعمل، مالك يا فلان قال ما قد أذن مسجد النور، وقد دخل قال ما أذن ولا شيء، منين الوقت هذا ما قد أذن مؤذن وأنا منتبه له منتظر الأذان يؤذن، فذاك يؤذن يؤخر الأذان وقد خرج وقت المغرب، يؤخر الأذان وقد خرج وقت المغرب، وهذا يكون قد ضيع صلاة إيش؟ ضيع صلاة المغرب ولا ما ضيعها؟ جالس يعمل، تعرف الناس في رمضان ربما يفطر ويذهب إيش؟ يعمل، وهو منتظر المؤذن، يكون بيته هذا قريب المسجد الذي يصلي في رمضان ويأخرون الأذان، فهو منتظر الأذان يؤذن ما أذن، فخرج الوقت وهؤلاء قد تواعدوا على أنهم يأخرون الأذان إلى وقت صلاة العشاء أو إلى يجمعون بين الصلاة وبين الأذان في وقت واحد، فأخروا الأذان هذا ربما تفوت صلاة المغرب. فالذي يظهر لأجل هذه المفسدة يؤذن في الوقت، فالأذان للوقت والصلاة، فيؤذن في الوقت وأخر الصلاة ما فيه مانع. أما أنهم يؤذنون في غير الأيام أو في الأيام العادية يؤذنون في الوقت المعلوم وفي أيام رمضان يؤخرون الأذان، هذا نخشى من حدث، والله نخشى من حدث. ما الدليل على هذا؟ هل أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الأذان؟ فنحتاج إلى برهان، نحتاج إلى برهان أنه إذا جاء رمضان رسول الله نقل الأذان إلى الساعة السابعة ونصف مثلا، يؤذنون في غير رمضان الساعة السابعة، إذا جاء رمضان نقل الأذان إلى وقت آخر. يا أخي الأمور أمور الشرع لابد نتوقف فيها، نحتاج إلى دليل فيها على تأخير هذا الأذان. الأصل في الأذان أنه في إيش؟ في الوقت، إذا دخل الوقت أذن المؤذن، وأما إذا جاء رمضان الناس يؤخرون هذا استحسان، ويحتاج إلى دليل وبرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وما أظنهم يصلوا إلى دليل. الذين يؤخرون إنما كل واحد يقلد الآخر، الصوفية بدأوا به مثلا قلدهم بعضهم السنة، أخروا البلاد أخرنا معهم. يا أخي أذن في الوقت، وما في حد سيقول ليش أذن في الوقت من الناس، ليس كذلك؟ لكن لو أخرت سيحتاج عليك ليش أخرت، إيش الدليل على التأخير؟ يحتاج أن أو تحتاج إلى أن تأتي بالدليل، وأنت مطالب بالدليل. الذي يظهر خروجا من هذا الحرج يؤذن في الوقت وتؤخر الصلاة لمصلحة الناس، ما فيه مانع، الناس ربما يفطرون يحتاجون أن يفطروا، وإذا أخرت الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رأهم اجتمعوا صلى بهم، وإذا رأهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام. فتأخير الصلاة له أصل، وتأخير الأذان يحتاج لدليل في رمضان. بس ربما بعضهم يشغل يظن أنه أذن، يظن أنه منتظر أذان العشاء، وبعضهم ربما منتظر يقول ما قد أذن رجال عادنا سمعت، هذا ربما يحصل له لبس فقط بالتأخير، هذا يحصل له لبس. فلذلك رأى بعضهم أنه يؤذن في الوقت، وهذا هو الأحسن أنه يؤذن في الوقت. وبعدها يا أخوان الدليل، ما هو الدليل على تأخير الأذان؟ إيش الدليل على تأخير الأذان إلى آخر الوقت مثلا في صلاة العشاء في رمضان، تخصيص رمضان، ما هو الدليل على هذا؟ ما معنى دليل؟ لكن تأخير الصلاة معنى ولا ما معنى؟ إذا رأهم اجتمعوا صلوا، وإذا رأهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام. فيؤذن في الوقت خروجا من هذا الحرج الذي ربما لا تستطيع معه إقامة الدليل. أما بالنسبة للظهر فقد جاء فيها هذا الشيء، جاء فيها كما سيأتي، وبعضهم تأول كما سيأتي كلام الحافظ. الحافظ ما رضيه وقال إنما يحمل على الإقامة أنه أخر نقام، ونقام يطلق عليها، أو أنه أراد أن يقيم، أراد أن يقيم بعد الأذان على ما اعتادوا، أراد أن يقيم مباشرة بعد الأذان على ما اعتادوا في الظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤذن قالوا أراد أن يقيم، لأن الإقامة يطلق عليها أذان، يطلق عليها أذان، فأراد أن يؤذن أي يقيم، حمله الحافظ على الإقامة. وأما الأذان قال يوقع في وقته ويؤذن في الوقت، هذا الخلاف في الظهر. لكن في صلاة العشاء نحتاج إلى برهان، إلا على القاعدة المعلومة التي سمعت الخلاف فيها، هل الأذان للوقت أم للصلاة؟ فهذا شيء آخر، ربما يقول أنا أرى أن الأذان للصلاة، ما دام أن الأذان للصلاة فيؤخر معها، هذا شيء آخر. ولكن ما دام فيه خلاف فيؤذن الشخص في الوقت ويخرج من هذا الحرج. نعم أنا ما أعلم أنه أذن، إيش الدليل على أنه أذن في أول وقت؟ أنا ما أدري صراحة، إذا جاء هذا النص جيد أدري أدري، لا قصة إيش النص، أنا أبغي هذا إذا في نص جيد نحن مع هذا أنه قدم الأذان، وجدت شيئا إذا في نص وجدته جيد أنا معك على هذا، يعني يكون خلاص هذا فاصل النزاع معهم. لما اعتاد أنا سأقول هذا، لكن ما ندري أخر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم الأذان لما أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، فقال عمر نام الصبيان، هل أخر الأذان النبي صلى الله عليه وسلم أم أذن في الوقت؟ ما عندنا لا هذا ولا هذا يثبت. فإذا وجدت هذا الشيء الذي ذكرته، هذا الذي نحتاجه، فهو قاطع في المسألة أنه يؤذن في الوقت وتؤخر صلاة العشاء. وكل هذا مبني على ما سمعته، هل الأذان للوقت أم إيش للصلاة؟ فمن قال للصلاة فإنه يؤخر مع الصلاة، ومن قال للوقت فإنه يؤذن في الوقت وتؤخر الصلاة. هذا كله مبني على هذا الخلاف بين أهل العلم، والأمر سهل. لكن نرى في رمضان تخصيص رمضان بهذا الشيء في النفس ما فيه، في النفس ما فيها من هذا التأخير وتخصيص رمضان.